ومن آيات Oh. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت لا إله إلا الله فأما من أوتي